إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العظيم. إلهي أنت باق خير عون، وفضل الله كنز من ارتجاه، فلا تيأس وذكر الله أمن يصاحبنا ويؤنسنا ضياه. ومن لله عاش فسوف يبقى، وإن ولى ودهر قد طواه. فطيب الذكر عمر ليس يفنى، يظل المرء يحيا في شذاه. وعند الله لا يغني متاع ولا مال ولا ولد وجاه. فما قدمت أنت له رهين، ويجني المرء ما صنعت يداه. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، أي دون مشقة وتعب. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة العصر وصلاة الصبح. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. من نبع هديك تستقى الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار. يا من تثوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار. لو أطلق الكون الفسيح لسانه لسرت إليك بمدحه الأشعار. لو قيل من خير العباد لرددت أصوات من سمعوا: هو المختار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة هذا الفجر المبارك الطيب من أيام الله. نعم، إن صلاة الفجر صلاة مفروضة وجماعة واجبة وقرآن مشهود وشرف عظيم وملائكة تهبط وأخرى تصعد، ووعد للمؤمنين صادق ووعيد للمنافقين جازم، والنائم نائم والمحروم محروم، والفائز من قام ولبى نداء الله واغتنم هذه الأوقات النيرات ليعيش مع النسمات ليعيش مع النفحات، ليعيش مع التجليات، وليأخذ العبرة من قول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ونحن بكل خشوع وإنصات نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 59 إلى الآية 73 من سورة الأنعام، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ليقضى

قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور قف. إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات. يا قارئ القرآن حسبك أنه شرف به تتعاظم الحسنات، ورسالة قدسية ونجابة ومهابة تعلو بها الدرجات. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى جمال القرآن وجلاله وكماله وبيانه في هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت من الآية 59 إلى الآية 73 من سورة الأنعام، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لله في طي الدجى نفحات، طابت بها الركعات والسجدات، وإذا أتت للعالمين تحفهم رحمت بنشر عبيرها الأموات. يا رب فاشمل بالعناية جمعنا واغفر لنا يا واسع الرحمات. نرجوك يا رباه نولنا المنى هذا الظلام وعندك النفحات. مع مزيد من الدعاء أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، علينا نحيا وعلينا نموت، وبك نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا، حقق لها الأمن والأمان، والسلم والسلام. أكرم الأكرمين يا رب. طوبى طوبى لمن سجرت بالليل عيناه وبات ذا شغف في حب مولاه وناح يوما على تفريطه وبكى وناح يوما على تفريطه وبكى خوفا لما قد جناه من خطاياه لكن من خاف مولاه وراقبه وعاش في خشية فالناس تخشاه رباه إني قد أتيتك ساجدا فاغفر ذنوب العبد يا غفار رباه إني قد أتيتك ساجدا فاغفر ذنوب العبد يا غفار يا من خلقت الأرض خلقت الأرض مهدا طيبا قد زينتها كلها أنوار سبعت ورقى لها نظمت بها أذكار هذه جبال راسيات سبعت سبحت ورمالها نظمت بها أزهار هذه زهور قدستك بعطرها والغصن والأوراق والأشجار والطير سبح الطير سبح في صفاء راضية رباه سجدت لعزتك الجبال سجدت لعزتك الجباه جميعها والجاريات تصونها الأقدار الله الله الله أنت المنعم المتفضل الله الله الله أنت العالم الستار والشمس تسجد والكواكب كلها ما عم ليل أو أضاء نهار آلاء ربي آلاء ربي آلاء ربي لا تعد سوى له نعماؤه للمهتدين منار تجمع يا رسول الله فينا فما ترجى الشفاعة من سواك أغث يا خير خلق الله قومك ضعافت ظلهم أبدا لواك وسارع في إغاثتنا

هذا نداء الله في ملكوته، الله أكبر، فاز من لباه. إني بعفوك طامع يا ربنا، فأجب لعبدك سؤله ورجاه. نعم، نسألك يا ربنا أن تحقق رجاءنا وأن تحقق أمانينا في أن تسبل الستر علينا في الدنيا والآخرة. نعم، حينما رفع مبتهلنا أذان الفجر دوى في سماء الكون النداء الخالد الله أكبر، وهتفت الأرض كلها الله أكبر الله أكبر، الصلاة خير من النوم، لتكون صلاة الفجر فاتحة اليوم في حياة المسلم، وكأنما هي شكر لله عز وجل على نعمة الإصباح بعد الظلام، على نعمة الحياة بعد الممات، لأن النوم ميتة، النوم ميتة صغرى. ألم تسمع قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم، إن المحافظين على صلاة الفجر لبوا أمر ربهم واستشعروا الأجر والفضل، خائفين وجلين. وهل ترون أيها الإخوة المؤمنون هذه الدنيا وما فيها من قصور ودور وأنهار وأشجار وأموال وجاه وسلطان؟ اعلموا أن سنة الفجر خير منها كلها، فكيف بفريضتها؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الفجر. إن كنت منهم أخي الحبيب فاحمد الله عز وجل، وإن لم تكن منهم فاسأل الله عز وجل أن يجعلك منهم. نعم، لنكون من هؤلاء الذين خافوا مقام ربهم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قم لصلاة الفجر لتجد سعادة القلب وانشراح الصدر والبركة في العمر والزيادة في الرزق. أيها الإخوة الأحباب، وحتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل قارئنا القارئ الشيخ محمود الخشت، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي نستمع فيها لآية الذكر الحكيم من قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك وجاءك في هذه الحق ولله